وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس العبدي حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح الله على عاد من الريح التي هلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرض فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها قالوا هذا عارض ممطرنا فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة وقال الثوري عن ليث عن مجاهد الريح لها جناحان وذنب فهل ترى لهم من باقية أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا ثم قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله قرئ بكسر القاف قبله أي ومن عنده ممن في زمانه من أتباعه من كفار القبط وقرأ آخرون بفتحها قبله أي ومن قبله من الأمم المشبهين له وقوله تعالى والمؤتفكات وهو الأمم المكذبون بالرسل بالخاطئة وهي التكذيب بما أنزل الله قال ربيع بالخاطئة أي بالمعصية وقال مجاهد بالخطايا ولهذا قال تعالى فعصوا رسول ربهم وهذا جنس أي كل كذب رسول الله إليهم كما قال تعالى إن كل كذب الرسل فحق عقاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ومن كذب برسول فقد كذب بالجميع كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد ولهذا قال هاهنا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية أي عظيمة شديدة أليمة قال مجاهد رابية شديدة وقال السدي مهلكة ثم قال تعالى إنا لما طغى الماء أي زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود وقال ابن عباس وغيره طغى الماء كفرة. وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان عن غير واحد عن علي بن أبي طالب قال لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يد الملك فلما كان نوح أذن الله للماء دون الخزان فطغى الماء على الخزان فخرج فذلك قوله تعالى إنا لما طغى الماء أي زاد على الحد بإذن الله حملناكم في الجارية ولم ينزل شيء من الريح إلا بكيل على يد الملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت فذلك قوله تعالى بريح صرصر عاتية أي عتت على الخزان ولهذا قال تعالى ممتنا على الناس إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية وهي السفينة الجارية على وجه الماء لنجعلها لكم تذكرة عاد الضمير في الجنس لدلالة المعنى عليه أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار كما قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وقال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وقال قتادة أغرق الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة والأول أظهر ولهذا قال تعالى وتعيها أذن واعية أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية قال ابن عباس حافظة سامعة وقال قتادة أذن واعية عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. وقال الضحاك: وتعيها أذن واعية سمعتها أذن ورأت، أي من له سمع صحيح وعقل رجيح. وهذا عام في كل من فهم ورعى. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، حدثنا العباس بن الوليد بن صبيح الدمشقي، حدثنا زيد بن يحيى، حدثنا علي بن حوشب، سمعت مكحولا يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأيها أذن واعية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي أن يجعلها أذن علي. قال مكحول: فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فنسيته. وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن سهل عن الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب عن مكحول به، وهو حديث مرسل. وقد قال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر، حدثنا بشر بن آدم، حدثنا عبد الله بن الزبير أبو محمد يعني والد أبي أحمد الزبيري، حدثني صالح بن الهيثم، سمعت بريدة الأسلمي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك وأن تعي، وحق لك أن تعي. قال: فنزلت هذه الآية: وتعيها أذن واعية. ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف عن بشر بن آدم به، ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن داود الأعمى عن بريدة به، ولا يصح أيضا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة، وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور. وهذه هي النفخة، وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة، والظاهر ما قلناه. ولهذا قال هاهنا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فمدت مد الأديم الأوكاظي، وتبدلت الأرض غير الأرض. فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي قال: تنشق السماء من المجرة. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جريج: هي كقوله: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقال ابن عباس: متخرقة والعرش بحذائها والملك على أرجائها. الملك اسم جنس، أي الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن عباس: على ما لم يه منها، على ما لم يه منها، أي حافاتها. وكذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي. وقال الضحاك: أطرافها. وقال الحسن البصري: أبوابها. وقال ربيع بن أنس في قوله: والملك على أرجائها، يقول: على ما استدق من السماء، ينظرون إلى أهل الأرض. وقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم، أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب. وفي حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أوعال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو السمح البصري، حدثنا أبو قيل حيي بن هانئ أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: حملت العرش ثمانية، ما بين موقع أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة 100 عام. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 700 عام. وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا لفظ أبي داود. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله تعالى عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ثمانية صفوف من الملائكة قال وروي عن الشعبي وأكرمة والضحاك وابن جريج مثل ذلك. وكذا روى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس ثمانية صفوف وكذا روى العوفي عنه. وقال الضحاك عن ابن عباس الكروبيون ثمانية أجزء كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة. وقوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. ولهذا قال تعالى لا تخفى منكم خافية. وقد قال ابن أبي الدنيا أخبرنا إسحاق بن إسماعيل أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن برقانة عن ثابت بن الحجاج قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به. وقد رواه الترمذي عن أبي كعيب عن وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة به. وقد روى ابن جرير عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن سليم ابن حيان عن مروان الأصغر عن أبي وائل عن عبد الله قال يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات عرضتان معاذير وخصومات والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا مثله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه هاؤم اقرأوا كتابيه أي خذ اقرأوا كتابيه لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. قال عبد الرحمن بن زيد معنى هاؤم اقرأوا كتابيه أي ها اقرأوا كتابيه وأم زائدة كذا قال والظاهر أنها بمعنى هاكم.